وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الجنائز، ووقفنا على الأحكام المتعلقة بالصلاة، أي صلاة الجنازة، وقلنا بأن فيها أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى يرفع يديه ويستعيذ ويسمي ولا يستفتح ويقرأ الفاتحة. في التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وتكون قراءتها سرا، سواء كانت الصلاة ليلا أم نهارا، فإنه يقرأ الفاتحة سرا ولا يقرأ معها شيء من القرآن، بل يقتصر عليها، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في الصلاة عليه في التشهد في الصلاة، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت ويقول اللهم اغفر له وارحم. وإذا كانت أنثى أتى بما يدل على ذلك، يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى آخره. وإذا كان طفل أو مجنون وقد بلغ وهو على حاله، فإنه يدعى لوالديه، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. فإذا أكمل الدعاء، وإذا كانوا مجموعة قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخره، وإذا أكمل الدعاء كبر التكبيرة الرابعة ثم سلم تسليمة واحدة على يمينه، وإذا سلم تلقاء وجهه جاز ذلك. ونستمر الآن بالقراءة من حيث وقفنا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله 93 صفحة 93 سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وواجبها السطر الثاني 93. يقول وواجبها أي الواجب في الصلاة في صلاة الجنازة. مر بنا أربع تكبيرات، ومر بنا قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والتسليم. ما هو الواجب مما تقدم؟ فيحدد لنا رحمه الله. نعم، وواجبها أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرضها. قيام في فرضها، يقوم الإنسان ما يصلي على الجنازة وهو جالس إذا كان يستطيع القيام، وأما إذا كان لا يستطيع فهو يجلس. ومر بنا بأن من أركان الصلاة، أركان الصلاة الفريضة عددها 14، أولها تكبيرة الإحرام، ثم القيام في الفرض مع القدرة. لا يصح للإنسان أن يصلي الفريضة وهو جالس مع قدرته على القيام، لا، القيام في الفرض مع القدرة. وهنا يقول قيام في فرضها، يعني الواجب بعد التكبير القيام في فرضها. نعم. وتكبيرات أربع. أربع تكبيرات. تكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، الثالثة يدعو للميت، الرابعة يسلم. نعم. والفاتحة ويتحملها الإمام أن المعمود ويتحمل، ولو أتى الإنسان متأخر بعد أن انتهى الإمام من قراءة الفاتحة أو بعد التكبيرة الثانية أو بعد الثالثة يقول يتحملها الإمام عن المأموم. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثانية، لأنه بعد الأولى قراءة الفاتحة، بعد الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ودعوة للميت. ودعوة للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع نزله وأكرم نزله ووسع مدخله واجعله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلى آخر الدعاء، اللهم أبدله دارا خيرا من داره إلى آخره، والدعاء للميت. نعم. والسلام. ثم تختم الصلاة بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. ويشترط لها النية. ويشترط لها النية، النية شرط، لأنه ينوي، هل نوى فريضة، هل نوى نافلة، هل نوى استسقاء، هل نوى صلاة جنازة، يحدد النية في هذه الصلاة. نعم. وينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره. ولا يضر، يعني ما يحتاج ان الانسان يقول هذه جنازة لا يمكن ان اصلي عليها لاني لا ادري رجل ام امرأة، ما يضر. هذه الجنازة، هذا الميت، ما يضر جهله هل هو ذكر ام انثى، لا يؤثر. نعم. فان جهله نوى على من يصلي، فان جهله يعني علمنا بانها امرأة قلنا اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها، علمنا انها رجل قلنا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، جهلنا قلنا من يصلي عليه الامام، ننوي الصلاة على من يصلي عليه امامنا. نعم. فان نوى احد الموتى اعتبر تعيينه. نعم. وان نوى على هذا الرجل فبان امرأة او إن نوى هذا الرجل فبان انه امرأة او نوى هذه المرأة فبان انه رجل اجزاء ذلك. نعم. لقوة التعيين. نعم. قاله ابو المعالي واسلام الميت. ومن الواجب في الصلاة اسلام الميت، اما اذا كان غير مسلم فلا يصلى عليه لانها شفاعة، ولا يمكن أن يشفع لغير المسلم، لابد أن يكون الميت مسلما، فإن كان غير مسلم فلا، لأن الصلاة شفاعة، وهؤلاء الصفوف الثلاثة أو الأكثر، لأنه ورد أنه يجزئهم ثلاثة صفوف، فيشفعون له عند المولى ويدعون له بالرحمة والرضوان، وأما غير المسلم فلا يشفع له، لأنه ورد في القرآن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نعم. وطهارته من الحدث والنجس ما القدرة. وطهارته يعني لابد من الطهارة، وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة، أما إذا كان غير قادر فلا. نعم. وإلا صلى عليه. نعم. والاستقبال والسترة كمكتوبة. والاستقبال يعني استقبال القبلة، والسترة كالمكتوبة. نعم. وحضور الميت بين يديه. وحضور الميت بين يديه، أما إذا لم يكن موجودا فلا، إلا ما ورد في صلاة الغائب، إلا ما ورد في صلاة الغائب. نعم. فلا تصح على جنازة محمولة. نصلي والجنازة محمولة على الأعناق، لا، فلا تصح على جنازة محمولة، بل تكون الجنازة على الأرض. نعم. ولا من وراء جدار، ولا من وراء جدار بينهم حائل. نعم. ومن فاته شيء من التكبير قضى ندبة، فاته يعني جاء في التكبيرة الثانية يقضي ما عليه، جاء في التكبيرة بعد التكبيرة الثانية يقضي التكبيرة الأولى والثانية، جاء بعد الثالثة يقضي الأولى والثانية والثالثة، فما أدرك مع الإمام أدى وما فاته قضى. نعم. قضاه ندب على صفته، قضاه على صفته بالترتيب، يعني بعد الأولى يقرأ الفاتحة، بعد الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد الثالثة يدعو للميت، بعد الرابعة يسلم، فما فاته من التكبير قضاه على هيئته وصفته. نعم. لأن القضاء يحكي الأداء. نعم. كسائر الصلوات، كسائر الصلوات، إنسان رباعية أدرك مع الإمام ركعة يأتي بثلاث، أدرك مع الإمام ركعتين يأتي باثنتين، أدرك مع الإمام ثلاث يأتي بما فاته وهو ركعة واحدة. نعم. والمقضي أول صلاته، والمقضي هو أول صلاته، والمقضي هو أول صلاته، بمعنى إذا يسلم كبر التكبيرة الأولى وقرأ الفاتحة، وكبر الثانية وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن يأتي فيه بحسب ذلك، يأتي فيه بحسب الترتيب المعهود، يعني بعد الأولى الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الثالثة الدعاء للميت، وبعد الرابعة السلام، يأتي به على الصفة المعهودة. فإذا خشي رفع الجنازة فإنه يكبر تكبيرات ولو بدون قراءة. نعم. وإن خشي رفع تابع التكبير، تابع التكبير. نعم. رفعت أم لا؟ نعم. وإن سلم مع الإمام ولم يقرأ، وإن سلم مع الإمام لم يقرأ، يعني لو حضر مع الإمام تكبيرتين، لو حضر مع الإمام ثلاث بدل أربع، لو حضر مع الإمام تكبيرة واحدة بدل أربع، وسلم معه جاز ذلك. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما فاتك لا قضى عليك، ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر. من فاتته جاء إلى المسجد أو جاء إلى الحرم وإذا به منتهوا، ذهبوا به إلى المقبرة يصلي عليه قبل دفنه في المقبرة، وإذا دفن جاء بعد دفنه جاز أن يصلي على القبر، فيجوز أن يصلي عليه في المقبرة قبل دفنه، ويجوز أن يصلى عليه بعد الدفن. نعم. وإلى شهر من دفنه. نعم. لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إلى شهر من حديث أبي هريرة هدد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه أنه صلى على جنائز دفنت وكانت المدة شهر، لأنه قد يكون بعد الشهر يبلى ولا يبقى منه شيء، بعد الشهر قد يكون قد بليا. نعم. من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، ولما قدم صلى عليها وقضى ما مدى لذلك الشهر، وقد مدى لذلك مضى الشهر. فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، يعني مضى على دفنها ووفاتها شهر صلى عليها عليه الصلاة والسلام. نعم. رواه الترمذي ورواته ثقات. قال أحمد: أكثر ما سمعت هنا هذا، أكثر ما سمعت هذا، يعني 10 أيام، 15 يوما، 20 يوما، شهر، أكثر ما سمعت شهر، يعني بعد شهر وأيام لا، بعد شهر ونصف لا، أكثر ما سمعت من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا أي الشهر. نعم. وتحرم بعده. نعم. ما لم تكن زيادة يسيرة، يعني يوم يومين. نعم. ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر. إذا كان غائب وعلم بوفاته يصلى عليه، وقد وردت صلاة الغائب كما صلى عليه الصلاة والسلام، صلى على النجاشي، صلى على النجاشي وقد مات بأرض الحبشة. نعم. فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه. فتجوز صلاة الإمام، الإمام يعلم بأن فلان مات في المدينة المنورة، فلان مات في الرياض، يصلي عليه الإمام. ما صلى عليه الإمام، علمنا بأن أحدا من أقاربنا من مشايخنا من أهل العلم والتقى والصلاح مات في مكان كذا، نصلي عليه آحاد، يعني على واحد واحد. نعم. بالنية إلى شهر لصلاته عليه السلام على النجاسي كما في المتفق عليه عن جابر، وكذا غريق وعسير. نعم. وكذا غريق وعسير ونهذيمة، وإن وجدوا بعض الميت، ما وجدوه كله، وجدوا البعض، صلوا على الذي وجدوه فاك كله، وجدوا يدا ورجلا فقط يصلون عليها، وجدوا الرجلين فقط، وجدوا اليدين فقط، كمن مثلا غرق والأسماك فعلت فيه ما فعلت، ووجدوا بعض أعضائه، فإذا وجدوا بعض الأعضاء صلوا عليها كالصلاة على الكل. نعم. وإن وجد بعد ميت لم يصل عليه فككله إلا الشعر والظفر. إلا الشعر والظفر، لأن الشعر ينفصل عن الإنسان، والظفر كذلك ينفصل عن الإنسان فلا يصلى عليها. لكن لو وجدوا اليد فقط، لو وجدوا الكف، لو وجدوا الرجل، لو وجدوا القدم، يصلى على الذي وجدوه. نعم. ويغسل ويكفن ويصلى. هذا البعض، اليد، الرجل، الظهر، الوجه، يغسل ويكفن. نعم. ويصلى عليه. نعم. ثم إن وجد الباقي فكذلك. ثم لو وجدوا الباقي كذلك، يعني وجدوا النصف، بعد فترة وجدوا النصف الثاني، يغسل النصف الثاني ويكفن ويصلى عليه، وجدوا قسما منه الآن وقسما بعد يومين كذلك. نعم. ويدفن بجنب، ويدفن بجنب القسم الأول، لأننا وجدنا في الأول يد ورجل غسلناهما ودفناهما، بعد فترة وجدنا يد ورجل نغسلهم وندفنها بجوار الأولى. نعم. ولا يصلى على مأكول ببطن آكل. ولا يصلى على مأكول ببطن آكل، لو أن ذيب اعتدى على إنسان وأكله، سبع اعتدى على إنسان وأكله، فعلمنا أن ذلك الإنسان في بطن هذا السبع، لا نصلي عليه ما دام في بطن السبع، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا يصلى على مأكول ببطن آكل. إن وجدنا اليد صلينا عليه، إن وجدنا الرجل، إن وجدنا الوجه، إن وجدنا عضوا من أعضائه، الحكم الشرعي أنه يصلى عليه، لكن عندما يكون مأكولا أكله السبع لا نصلي عليه ما دام في بطن السبع. نعم. ولا مستحيل بإهراق، ولا مستحيل إذا احترق وأصبح رماد لم يبقى منه شيء، أو تحلل في وسط مملحة أو غير ذلك، تحلل جسمه فلا يصلى عليه. نعم. ولا على بعض حي، ولا على بعض حي مدة حياته. ما معنى العبارة هذه يا أخواني؟ ولا على بعض حي مدة حياته، ما معناها؟ مر بنا سن جواب صحيح، مر بنا أننا إذا وجدنا بعض الجسم فقط، وجدنا اليد فقط نصلي عليها، وجدنا الرجل، وجدنا الوجه، وجدنا أي عضو من أعضائه نغسله ونكفنه ونصلي عليه. قد يتوهم بعض الناس بأنه إذا انفصل من الإنسان أي عضو فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه سواء ذلك سواء كان ذلك الإنسان حيا أو ميتا. قال لا، لو أن إنسان أصابته عاهة وذهب إلى المستشفى مثلا وبتروا رجله من الركبة أو من الفخذ، هل هذا العضو الذي تم بتره يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ لا، لأن صاحبه لا يزال على قيد الحياة. فهذه معنى عبارة المؤلف رحمه الله، عبارة دقيقة. إنسان سقط في البحر ثم بعد ذلك اعتدت عليه الأسماك، أو في البر واعتدت عليه السباح فوجدنا قطعة من يد وقطعة من رجل وقطعة من فخذ، نجمع هذه القطع ونغسلها ونكفنها ونصلي عليها وهي قطع. لكن مسألة ثانية، إنسان أصيب برجله أو بيده فبترت وهو على قيد الحياة، بترت وهو على قيد الحياة، هذا الذي بتر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وهذا معنى عبارة المؤلف رحمه الله، ولا على بعض حي مدة حياة. لكن لو بترنا، لو حصل بتر في الرجل هذه ثم بعد ذلك نتيجة العملية مات الرجل، نتيجة العملية الجراحية مات صاحبها، تؤخذ هذه الرجل المبتورة وتوضع معه ويغسل ويكفن ويصلى عليه. لكن إذا سلم وبقي على قيد الحياة فإننا لا نغسل ذلك العضو المبتور أو نكفنه أو نصلي عليه. نعم. ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على غال. الغال، عندنا الغال، الغال من يحضر معركة، ونعرف أن ما يحصل عليه من الأعداء غنيمة. إنسان بدل أن يأخذ ويقدمها للأمير لأجل أن تقسم على جميع، أو على قائد أو على المسؤول لأجل أن تقسم على الجميع، اختصها بنفسه، جحدها، لم يقدمها لأجل أن تغسل أن تقسم، علم بذلك فإنه لا يصلي عليه الإمام، لا يصلي عليه الإمام. وقد حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قدم للصلاة فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سئل ذكر أنه غال، ففتشوا متاع فوجدوا بعض خرز، مجموعة خرز أخذها واختصها بنفسه ولم يقدمها لأجل أن تقسم على الجميع. فيقول الإمام الأعظم لا يصلي على الغال الذي يأخذ شيئا ولا يقدمه للمسؤول لأجل أن يقسم على جميع الذين حضروا هذه المعركة. نعم. وهو من كتم شيئا مما غنمه. نعم. لما روى زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم. صلوا على صاحبكم، لم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعجبوا لأنه جاء للمعركة وجاء مجاهدا في سبيل الله، فأرشدهم المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى تفتيش أمتعته فوجدوا بعض خرز خبأها. نعم. فتغيرت وجوه القوم، تغيرت وجوه القوم، ما صلى هو الإمام، تغيرت وجوههم عندما قال لهم عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم. نعم. فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم قد غل، إن صاحبكم قد غل. إيش قلنا معنى غل؟ كتم، أخذ شيئا وكتمه، أخذ السيف يقدمه، أخذ مبلغ يقدمه، أخذ متاع يقدمه، أخذ فرس، أخذ الذي يظفر به يقدمه لعجل أن يقسم على الجميع. فلما تغيرت وجوه القوم قال إن صاحبكم قد غلى. نعم. ففتشنا متاعه ووجدنا فيه خرزا من خرز اليهود. خرز اقتصها أو أراد أن يخبئها ولا تقسم على الناس بل ينفرد بها بنفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه. نعم. ما يساوي درهمين. خرز قيمة في حدود درهمين. نعم. رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد. ولا على قاتل نفسه، ولا على من يقتل نفسه، لا يصلي عليه الإمام العظم. نعم. ولا على قاتل نفسه عمدا، لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه لمشاقس. نعم. فلم يصلي عليه. رواه مسلم. نعم. والمشاقس جمع مسقس. نعم. كمنبر نسل. نعم. عريض أو سحم نسل يعني على شكل ساطور أو شكل سكين كبيرة أو ما في حكمها. نعم. أو سحم فيه ذلك. نعم. أو نسل طويل. نعم. أو سحم فيه ذلك يرمى به الوحش. نعم. ولا بأس بالصلاة عليه أي على الميت في المسجد إن أمن تلويثه. إذا كان يعني الصلاة على الميت يمكن نصلي عليه في صحراء، يمكن نصلي عليه في المسجد، يصلي عليه في أي مكان لا بأس. لا مانع من الصلاة على المسجد على الميت في المسجد إذا أمن التلويث. أما إذا كان فيه ما يخشى على المسجد منه من حيث النظافة فلا يصلى عليه. نعم. لقول عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيداء في المسجد، رواه مسلم. وسلي على أبي بكر وأمر فيه، يعني في المسجد. نعم. وللمصلي قيراط، وللمصلي من الأجر والمثوبة والمغنم إذا صلى على الميت له قيراط. وليس القيراط الذي يوزن به وهو يعني الصغير، وإنما القيراط بينه عليه الصلاة والسلام بأنه كالجبل، فإذا صلى فله قيراط، وإذا تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان. نعم. وللمصلي قيراط وهو أمر معلوم عند الله تعالى. نعم. وله بتمام دفنها آخر يعني قيراط ثاني. نعم. بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. والفصل الآن في حمل الميت ودفنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.